بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وكل مصطفى صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. تذكر يوما أنك تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء. يا نفس إني قائل فاسمعي مقالة من مشفق ناصح لا ينفع الإنسان في قبره غير التقى والعمل الصالح. أيها الإخوة المؤمنون عود كريم إلى آيات الله البينات ومسك الختام وذلكم العلم القرآني لداعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على نسوي بنانا لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس نفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيانا

لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه لا تحرك به لسانك لا تحرك به لسانك لتعجل به كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتف الساق بالساق والتفت الساق بالساق كلا إذا بلغت التراقي كلا

بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أليس ذلك بقادر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرون Thank you. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة ما صبروا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من والضحى والليل لا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم الفاتحة ما في الحياة بقاء ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا، سبحان الحي الذي لا يموت. هكذا كانت التلاوة القرآنية المباركة والتي كانت مثل الختام والتي تلاها على مسامع سيادتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية.